نهاية حقبة. خطاب استقالة ستيف جوبز كمدير تنفيذي لشركة أبل. 24 من أغسطس من عام 2011. إلى مجلس إدارة شركة أبل وموظف الشركة: دائما ما كنت أقول لكم إنه إذا ما أتى يوم لم أستطع فيه تأدية مهامي وما هو متوقع مني باعتبار المدير التنفيذي لشركة أبل، فسأكون أول من يخبركم بذلك. ولسوء الحظ فقد أتى هذا اليوم. بموجب هذا الخطاب أقدم استقالتي من منصب المدير التنفيذي لشركة أبل، وأود إذا ما رأى مجلس الإدارة أن ذلك مناسبا أن أظل أخدم الشركة كرئيس لمجلس الإدارة ومدير وموظف من موظف الشركة. وفيما يتعلق بمن سيخلفني في المنصب، فإنني أشجع بشدة على المضي قدما في تنفيذ خطة الاستخلاف وتعيين تيم كوك كمدير تنفيذي للشركة، وأنا متيقن من أن أزهى أيام الشركة وأكثرها إبداعا لم تأتي بعد، وإنني أتطلع لمشاهدة نجاحها والمساهمة فيه بدور جيد. لقد صنعت أفضل صداقاتي داخل شركة أبل، وأشكركم جميعا على كل السنوات التي سمحتم فيها لي بالعمل معكم.